قال رحمه الله تعالى: وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع ولا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. قال محمد. قال الناظم رحمه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. عبد الرحمن. بس أحسنت. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى تكلم في هذين البيتين عن الضمائر المنفصلة، والضمائر المنفصلة تنقسم من حيث موقعها الإعرابي إلى قسمين: ما لا يأتي إلا مرفوعا، والثاني ما لا يأتي إلا منصوبا. فذكر في البيت الأول، طيب، وكلاهما 12 ضميرا، كلاهما يعني 12 هنا، نعم، كلاهما 12 ضميرا، وعددها إذن 24 ضميرا. طيب، قال رحمه الله: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. معنى البيت أن صاحب الارتفاع يعني الذي لا يأتي إلا مرفوع في محل رفع وهو منفصل، هي أنا وهو وأنت، أنا وهو وأنت وفروعهما، وفروعها. ثم قال: وهي لا تشتبه، يعني أن فروعها يسيرة لا تشتبه عليك. طيب، ونأخذها واحدا واحدا. أنا فرعها نحن فقط، أنا نحن. طيب، هو تقول هو وهي وهما وهم وهن. طيب، أنت نقول أنت وأنتما وأنتم وأنتن وأنتي، ونعم وأنتي، لها الثانية عشر وين راحت؟ أنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتن، صارت هي 12. طيب، ثم قال: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا. طيب، يقول: إن ذو انتصاب يعني صاحب الانتصاب، يرحمك الله، يعني صاحب موقع النصب. في انفصال يعني مع الانفصال. جعل إياي، الألف في جعل هذه للإطلاق، يعني وليست لها شيء، وإنما الإطلاق الشعري. إياي يعني إياي وما تفرع منها. طيب، يقول: ولقى إياي والتفريع وليس مشكلة مثل لا تشتبه، ليس مشكلة يعني مثل لا تشتبه، يعني أنها يسيرة. طيب، نأخذها، نقول: إياي هذه لها فروع: متكلم ومخاطب وغائب. إياي متكلم ومخاطب وغائب. المتكلم تقول إياي وإيانا بس، يرحمك الله، إياي وإيانا. المخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. والغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ها؟ وين وقفت؟ إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فصار المتكلم له اثنان والمخاطب خمسة والغائب خمسة. طيب مثال، نعم مثال الذي في محل رفع تقول أنت طالب علم، أنت طالب علم، وتقول هو طالب علم، وتقول أنا رجل مسكين، أنا رجل مسكين. هذا المثال. الإعراب خطواته كما سبق في إعراب الضمير، تقول ضمير ثم تبين نوعه منفصل، ثم تبين ما بنى عليه، ثم محله. هذه أربع خطوات في الضمير. طيب تقول أنت طالب علم، تقول أنت ضمير منفصل مبني على أنت، نرجع لها، الفتح في محل رفع مبتدأ، مرفع مبتدأ. ها؟ إذن إيش تقول؟ ضمير منفصل مبني على كذا في محل رفع كذا، أربعة. طيب هو كذلك، نقول هو طالب علم، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أنا، تقول أنا ضمير منفصل مبني على إيش؟ أنا، أنا نون مفتوحة، الألف، نقول لكن آخره ألف ساكنة. إذن أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب وخذوا فائدة، ضمائر الرفع المتصلة المنفصلة لا تأتي إلا مبتدأ، لا تأتي إلا مبتدأ، ضمائر الرفع المنفصلة لا تأتي إلا مبتدأ، إلا أنها قد تأتي ضمائر فصل لكنها لا محل لها من الإعراب. وقد تأتي للتوكيد، زودنا شوي، لكن الأصل أنها مبتدأ في بعض الحالات، يعني إيه هذه استثناءات. طيب مثاله هذا في التوكيد مر معنا أمس، أنت أحسنت، قوله تعالى قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك، هذا التوكيد لا محل من الإعراب، عفوا لا نقول هو الفاعل، الفاعل أسكن. طيب ومثال ضمير الفصل في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وأريدكم كيف عرفنا أنها ضمير فصل، هم هنا ضمير فصل، ها؟ أيه؟ لماذا كان ضمير فصل؟ لماذا ما يمكن إلا هذا؟ واحد اثنين، لا فيه إشكال، فيه إشكال، أيه؟ يعني لو كان غير ضمير فصل تغيرت الجملة، إن كانوا هم الغالبين. شيخ عبد الله زهرة، شيخ اسم كان موجود واو كانوا، فما يصير يتكرر مرتين هم وهذا بين انه ضمير فصل الاسم موجود؟ لا ما يكفي هذا، ما يكفي، ها انها بتصير اللي وراها الغالبون خلاص، يعني بتغير لو ان هذه الخبر الاسم موجود على قول الشيخ عبد الله، فلو كان لها يعني محل او كذا بتصير الخبر هي في الحين، الخبر موجود اللي هو الغالبين عشان كذا نصب، قربت بنسبة 90% أو 95%. مو محمود أوضح. إيه لو كانت مين بضمير الفصل لازم أن تكون مبتدأ، ما في نتيجة لو مبتدأ، والغالب يصير بعدها خبرها وصير الجملة خبر كان. فلما نصبت الغالبين عرفنا أن هذه ما المحل الأهم، ليس من الحل في الإعراب لكن لها محل في المعنى وهو التوكيد. وش يسمى ذا ضمير فصل؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. صحيح، لا ممكن حسب السياق. طيب، وأيضا نقول ضمائر ضمائر النصب لا تأتي إلا مفعولا به، لا تأتي إلا مفعولا به في محل نصب مفعول به. ولكن نعلم أن قواعد النحو أغلبية، قواعد النحو أغلبية، يعني قد تأتي استثناءات وقد تأتي أشياء. طيب، نأتي مسألة أخرى وهي هل الإعراب يقع على الضمير كله أم أن فيه تفصيلا؟ نقول أما الكوفيون وهم ربعنا نحبهم، وكان شيخنا رحمه الله يتبعهم، يقول الحمد لله نتبع الأسهل، فهم يقولون الضمير كله يقع عليه الإعراب بدون تفصيل. وأما البصريون فإنهم أهل تقعيد وتفصيل، يقولون لا، في مثلا أنت طالب أن، يقول الضمير أن والتاء حرف خطاب، فالإعراب يقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا والتاء حرف خطاب لا محل إعراب، أنت مثلها، أنتما مثلها. ويقول والدليل أنه يتغير في الخطاب، فالذي ما يتغير هو أن، أنتما، أنت، أنتن، أنت، أن ثابتة، بينما التاء هذا يتغير. طيب، مثلها المنفصلة في محل نصب إياه، يقول إعراب على إياه، واللي بعده للخطاب إياه هذا غائب، إياك مخاطب، إيايا تكلم، إياكما مخاطبين، هذه ضمائر منفصلة. طيب، وإذا مشينا على مذهب الكوفيين الحمد ارتحنا ومن فصل فصل. طيب اقرأ. قال ابن مالك رحمه الله وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. قال ابن عقيل رحمه الله تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت عفوا المتكلم المشارك، والمشارك تمشي يعني مع غيره. ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه وأنت للمخاطب. وبهذا يفسر مثلا قوله إنا نحن نزلنا الذكر، هذا في اللغة العربية نحن للمتكلم معظم نفسه ولا أعظم من الله. نعم. وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. قال ابن مالك رحمه الله: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. أحسنت شيخ. من الأشياء اللي ما تكون مفعول به إذا جاء يا أيها الذين آمنوا تجيني منادى. إيه ما هي بعد غير غير أي اسم. إيه غير ذي. إيه أي اسم ذاك يتغير. إيه أيها. طيب نأخذ مثالا. طيب هن غائبات. الله بيوسف أعرب. هن غائبات. هن ضمير منفصل مبني على السكون في محل. هن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تمام. غائبات مبتدأ. وش احتاج؟ خبر منصوب. خبر منصوب بالالف وعلى خبر منصوب مؤنث سالم. عفى الله عنك. وش ما في شيء ينصب ترى. مبتدا يحتاج الى خبر. خبر خبر مرفوع. مرفوع. انا اظن خبر منصوب. خبر مرفوع على رفع الالف لانه جمع مذكر سالم. احسنت. طيب جمع مذكر ايش؟ ها لا مؤنث. أنا قاعد أفكر في مثال الثاني. طيب يلا يا سيد. أنتما حاضران. أنت عبد المنعم يعني. أنت عبد المنعم. أنتما حاضران. مبني على. أنتما. الألف دائما إذا وجدتها ساكنة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها أنتم حاضران. حاضران يا شيخ. أنتما إيه خبر مرفوع على مثل رفعه حاضران لأنه مثنى. لأنه مثنى. اللهم ما لا يلا أعطي مثال مجرور. مررت بهن. متصل متصل. طيب يكفي.